رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول الله يا عظيم الجاه عذرا عذرا عن الأطفال أرفع إيدك غوثا غوثا والأمر لله غوثا غوثا والأمر لله هالصوت من أحرب فاض الظهر بالهم ويلك دار عباس خاطب رسول الله بحزن ويقدي معذار ما شاء الله ما شاء الله هالصوت من أحرب فاضل ظهر بالهم ويلك دار عباس يخاطب رسول الله بحزن ويقدي معذار ويقول اعتذر منك يا النبي علي جار وصار يا حيف من شفي طاحت على الارض راية الكرار يا خير الانام كل في الخيام يا خير الانام كل في الخيام تمزج دمع العين بالدماء أمست عطشا وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا والأمر يا عظيم الجاه يا عظيم الجاه رسول الله دار عباس خاطب رسول الله بحزن ويقدي معذار ويقول اعتذر منك يا النبي علي جار وصار يا حيف من جفي طاحت على الارض راية الكرار خير الأنام كل في الخيام يا خير الأنام كل في الخيام تمزج دمع العين بالدماء أمست عطشا وهي جنب الماء تمزج دمع العين بالدماء أمست عطشا يا جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا هلا غوثا والأمر لله يا عظيم الجاه يا رسول الله هلا هلا يا عظيم الجاه أمسك عطشا وهي جنب الماء عليك الحال من جيل ويضع عن وكفلت هالعائلة من جيل ويضع عن وكفلت عائلة وأطفال أهات من قلبي تظهر ينيبي وتجرح لك الحال يمشون مشية جلالة وسلطنة ورسمة تمال صيوان خطبني صبت العليتي ونزلتي العيال في خدر موصان فاتت في أمان في خدر موصان فاتت في أمان فاقبل المقدوع عن خفائي فاقبل المقدوع عن خفائي أمست عطاشا وهي جنب الماء غوثا غوثا بالزود أمنت كل العائلة وسيدت صيوان وهناك لن العساكر حشيدة ودوية الفرسان من صوب أسمع نحيب العائلة وصرخة الرضعان وقفال كل ساعة يندهني طيف يا عمي عطشان من صوب أسمع نحيب العيل صرخة الرضعان وقفال كل ساعة يندهني طيف يا عمي عطشان كلهم يستجير من حر الهجير كلهم يستجير من حر الهجير تبكي عليها أعين السماء أمسك عطاشا وهي جنب الماء تبكي عليها أعين السماء أمسك عطاشا وهي جنب الماء غوثا والأمر لله غوثا جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا والأمر لله بالزور أمنت كل العائلة وسيدت صيوان فاكر حاشيده ودوية الفرسان من صيب اسمع نحيب العائله صرخه الرضعان والطفال كم ساعة يندهني طفل يا عمي عطشان يا عمي عطشان كل يستجير من حر الهجير كل يستجير من حر الهجير تبكي عليها أعين السماء همست عطشا وهي جنب الماء تبكي عليها أعين السماء همست عطشا وهي جنب الماء آه غوطا غوطا والأمر لله غوطا غوطا والأمر لله يا رسول الله مفقود طبيت للخيمة يا الهادي وخابر من زينب الجود سليت سيف بيميني وقصدت للمشرع بزود ولقيت يم النهر من كل كتر متحشد جيوش قابلتوا آلاف فاستلوا أسياف قابلتوا آلاف فاستلوا أسياف قابلتوا قابلتوا آلاف فاستلوا أسياف قابلتوا آلاف ذكرت أطفالا لدى الأرزاء أمست عطشا وهي جنب الماء ذكرت أطفالا لدى الأرزاء أمست عطشا وهي جنب الماء غوطا غوطا والأمر لله الله غوطا تليت شاط الفرات بهميتي وتتراجع في عداي ومليت شوني وخابت غرفة عذب ردت اشرب الماي ومليت ذكرت اخويا وعينيته وصب دمع عيناي ومليت جودي وخابت غرفة عذب تشرب الماي ونيت وذكرت صرت اخويا وعلي تو خب دمع عناي رددت النداء لم اشرب الماء وياك رددت النداء لم اشرب الماء الله رددت النداء ما يا أبا الزهرائي أمسك عطاشا وهي جنب الماء تلك اليتامى يا أبا الزهرائي أمسك عطاشا وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا غوثا رسول الله يا عظيم الله أكبر يا رسول الله يا عظيم عذرا عذرا عن الأطفال والنساء إيه أمسك حطاك وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا وطفالي لحسين والقيت خلو زيل من كل كتر عطتني صبيا وليت هاي العساكر وصراخت وين المفر وين مدريت هادي تولين العيد وتقطع الجفين النحر خضيب والجسم تريب النحر خضيب والجسم تريب وضجت النسوة بالبكاء أمست عرقاشا وهي جنب الماء وضجت النسوة بالبكاء أمست عطاشا وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا غوثا والأمر لله آه يا عظيم الجاه تحضر كربلة وبعينك تشوف مضحيت يميني ويساري وقدمت للعايلة تشوف يا ريت الهادي تحضر كربلة وبعينك تشوف ضحيت يميني ويساري وقدمت للعايلة تفوق وانطيت بالسهم عيني وبالجسم متغمد سيوف خليت الخيمة أطفال وحرم بالمحنة والخوف أطفال صغار جازت بالفرار أطفال صغار أطفال أطفال صغار جادت بالفرار بين اللظى والخيل والأعداء أمسك عطاشا وهي جنب يا رسول الله بين اللظى والخيل والأعداء أمسك عطاشا وهي جنب غوثا غوثان غوثان والأمر لله. الله غوثان غوثان والأمر لله. يا عظيم الجاه الله يا رسول الله عن الأطفال والنساء أنزل عطاك ويا جنب الماء عن الأطفال والنساء أنزل عطاك ويا جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله غوثا غوثا